لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفتن وأشراط الساعة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف الإمام المنذري رحمه الله عليه، أي مختصر هذا الكتاب، قال: باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور. باب في هذه المسائل، باب في خروج الدجال، يعني ما يأتي في هذا الباب فيه ذكر خروج الدجال ومكثه، أي ومدة مكثه في الأرض كم تكون، ونزول عيسى عليه السلام، أي فيه ما يتعلق أيضا بنزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وقتله إياه، يعني وقتله الدجال، وذهاب أهل الخير أيضا وما تعلق بقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان. قال: وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان، وما يتعلق أيضا بذلك أن آخر الزمان تقوم الساعة على شرار الخلق، إذ يعبدون الأصنام ويعودون إلى عبادة غير الله عز وجل، والنفخ في الصور وبعث من في القبور أيضا، وذكر مسألة النفخ في الصور وقيام الناس لرب العالمين في هذا البعث الذي يبعثهم الله سبحانه وتعالى. احنا سبق قبل ما نقرأ يعني حديث الباب، سبق الكلام عن الدجال وعن بعض ما جاء في أوصافه في الباب السابق، بل الباب الذي قبله. فالباب الذي السابق هو باب ذكر الدجال وصفته وما معه، باب الذي قبله باب ذكر ابن صياد، هو الذي كان يشك النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه الدجال، والباب الذي سبق قبل الباب الذي بين أيدينا باب ذكر الدجال وصفته وما معه، تكلمنا عن كثير من أوصاف الدجال. وهنا يستكمل في هذا الباب أيضا الكلام عن الدجال وأيضا بعض الأمور الأخرى كما ذكر النووي رحمه الله في هذا التبويب. باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى إلى آخر هذا التبويب. قال المختصر: عن عبد الله بن عمرو: وجاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله، أو لا إله إلا الله، أو كلمة نحوهما، لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون ويقول. قال ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرع في الحديث. قال: عن عبد الله بن عمرو، لم مسلم في الأصل، ذكر السند، والسند فيه من هو قبل عبد الله بن عمرو، وهو يعقوب ابن عاصم ابن عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنهم أجمعين. قال: سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل، الراوي هذا اللي هو جد عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، بيقول سمعت عبد الله بن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به، ما هذا الحديث الذي تحدث به، بينكر على عبد الله بن عمرو، تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. الرجل هذا كأنه بلغه أن عبد الله بن عمرو ربما على فهمه يقول بموعد محدد للساعة، تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، والله عز وجل أخفى ذلك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فكأن الرجل فهم فهما خاطئا، فلذلك ينكر على ابن عمر. فقال ابن عمر ابن عمرو آسف عبد الله بن عمرو، فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوها، يعني الراوي يعني يقول هذه أو تلك يعني. قال لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا. كأن ابن عمر عاب على بعض الناس أنهم ينقلون عنه كلاما خاطئا بفهم خاطئ، مثل ما حدث لهذا الرجل. ولذلك يقول لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما. إنه اقترب موعد أو اقترب الزمان من نحن نرى بعض العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحرق البيت ويكون ويكون، يعني الراوي يقول إنه جعل يذكر بعض هذه الأمور، ومنها أنه يحرق البيت، يعني أن البيت الحرام الكعبة ستتعرض في آخر الزمان إلى الاعتداء عليها، إلى الاعتداء عليها. وهذا قد حدث نوع اعتداء وليس اعتداء كليا، حصل ذلك بعد يعني زمن الخلفاء الراشدين، وهذا من القرامطة ومن غيرهم. لكن لعل ابن عمر ابن عمرو يقصد الاعتداء الذي سيكون في آخر الزمان، وهو الذي يكون فيه هدم الكعبة عندما يفسد الزمان والعياذ بالله، فيأتي ذو السويقتين من الحبشة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيهدم الكعبة وينقضها حجرا حجرا. هذه من علامات الساعة الكبرى. قال ويكون ويكون، يعني يذكر لهم أمارات وعلامات. قال ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الدجال سيخرج في أمتي فيمكث 40. الدجال يخرج يعني إشارة إلى أنه موجود وأنه محبوس وأنه سيخرج من هذا الحبس في وقت معين قدره الله عز وجل. يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، يعني يمكث في الأرض 40. تقدم أيضا قبل ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بسنة ويوم بشهر ويوم بأسبوع وسائر أيامه كأيامكم هذه. قال يمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. قال فيبعث الله عيسى ابن مريم، فيبعث الله يعني ينزل الله عز وجل عيسى ابن مريم من السماء، وليس المقصود هنا بعث عيسى بعثا كبعث الرسل بالشريعة أو بالأوامر الجديدة مثلا ونحو ذلك، والشرع الجديد والرسالة الجديدة ونحو ذلك، لا، إنما يبعثه يعني يرسله فينزل المسيح عليه السلام، وهو من علامات الساعة الكبرى. فالمسيح عليه السلام رفعه الله إليه في السماوات وهو حي عند الله عز وجل. فإذا كان آخر الزمان مع ظهور الدجال ينزل عيسى عليه السلام، كما تقدم أيضا قبل ذلك الكلام حول ذلك. قال: فيبعث الله عيسى ابن مريم، وهذا ثابت بالأدلة في القرآن بالإشارة وفي الأحاديث بالتصريح، والأحاديث ثابتة في كتب أهل السنن. وقد أنكر نزول المسيح بعض المعتزلة والجهمية، أنكر نزول المسيح بعض المعتزلة والجهمية، وزعموا أن هذه الأحاديث الواردة هي أحاديث مردودة، مردودة بماذا؟ بقول الله تعالى: وخاتم النبيين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. خلت من قبله الرسل، وقال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وخاتم النبيين. فقالوا أن هذا دليل على بطلان هذه الأحاديث. لماذا؟ قالوا: الأحاديث تقول أن عيسى سيبعث، والنبي يقول: أنا آخر الأنبياء، أنا آخر الأنبياء. واحتجوا كذلك فيما زعموا بإجماع الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وهذا كله صحيح ثابت، ولا تعارض معه، لا تعارض فيه مع الأحاديث المثبتة لنزول المسيح. وإلا فالمسيح عليه السلام نزوله في آخر الزمان ليس النزول الذي يقصد به أنه نبي يبعث بشرع ودين ينسخ ما كان قبله أو نحو ذلك، كما هو الحال في أكثر أحوال الأنبياء. إنما المسيح عليه السلام سينزل متبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه أجاب على هذا، قال: وهذا استدلال فاسد، يعني من بعض المعتزلة والجهمية، قال: وهذا استدلال فاسد، لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل بشرع ينسخ شرعنا، ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا، بل صحت هذه الأحاديث هنا أنه ينزل حكما مقسطا بحكم شرعنا، إن المسيح لما هينزل هينزل يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ربما هنا يأتي البعض عليه إشكال أو يشكل عليه: كيف ذلك وأن المسيح سيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية؟ أليست الجزية من شرع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف للمسيح أن يغيرها؟ فربما يشتبه على البعض أن هذا تشريع جديد. لا، هذا ليس تشريعا جديدا، إنما هو شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أخبرنا بذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، أنه في آخر الزمان لا يقبل من الكفار في الأرض الجزية، لا يقبل منهم إلا شيء واحد وهو الإسلام، إما الحرب وإما الإسلام. فالذي أخبر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن عيسى سينزل يطبق هذا. إذن عيسى عليه السلام عندما يضع الجزية يضعها بتشريع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، يبعث الله عيسى ابن مريم. كأنه عروة بن مسعود، يعني شكله شبه عروة بن مسعود رضي الله عنه. عروة بن مسعود الثقفي كان سيد ثقيف، كان سيد ثقيف، وهو عروة بن مسعود رضي الله عنه اللي قصدوا أهل مكة أو قصدته قريش بإنكارها على النبي صلى الله عليه وسلم نزول القرآن، كيف ينزل عليه هو وليه هو اللي يكون نبي، واعترضوا لماذا لم ينزل هذا القرآن، إذا كان ده حقيقي من عند الله يبقى المستحق لذلك مش محمد اليتيم الفقير، لا، كان ينبغي أن يكون أحد الرجلين اللذين هما أعلى درجة من المال والوجاهة وكذا في الناس في الجزيرة، وهما في ثقيف عروة بن مسعود الثقفي، وفي قريش كانوا يقصدون لعل الوليد والله أعلم في قريش، الوليد بن المغيرة والله أعلم، فكانوا يقصدون أن هذين الرجلين أوجه الناس وأعلى الناس قدرا ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه المسيح عليه السلام عندما ينزل شبهه يشبه عروة بن مسعود، وعروة بن مسعود كان جميلا رضي الله عنه، فالمسيح عليه السلام فيه جمال وهو يشبه عروة بن مسعود، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك يذكر لنا أشخاص ويقول شبههم، وهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال فيطلبه، أي المسيح يطلب الدجال، يطلبه يعني يطارده ويريد قتله وإنهاء فساده وإفساده. قال فيطلبه فيهلكه، فيهلكه يعني فيقتله المسيح عليه السلام. قال ثم يمكث الناس 7 سنين، يعني بعد ما يقتل المسيح عليه السلام الدجال. قال ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. سبحان الله العظيم، 7 سنين ليس بين 2 عداوة. سبحان الله، 7 سنوات دول أو 7 سنين دول هيكونوا حاجة شبه كده الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير عيش عيش زمن المسيح، أو كلمة نحوها خير عيش على وجه الأرض، يعني هيكون في 7 سنين دول الأمن والسلام سيعم الأرض كلها، لأن ما فيش كفار، أرض ما فيش كفار خالص نهائي، لأن المسيح لن يقبل إلا الإسلام، وسيقاتل المسيح عليه السلام الدجال ويقتله، ويقاتل من معه من الكفار من اليهود ومن يتبعونه، ومن الناس من سيرجع ويعني يرجع عن كفره من اليهود، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ومن الناس من سيظل يقاتل معه خصوصا اليهود، يعني النصارى اللي هم يكونوا في هذا الزمان أكثرهم هيسلموا، واليهود سيقاتلون مع الدجال ويقتلهم المسلمون، وينتهي من الأرض وجود الكفار. تخيل أنت ما حصلتش على وجه الأرض إلا مدة يسيرة جدا اللي هي بعد آدم عليه السلام، فالأرض تخلو من الكفر، الأرض تخلو من الكفر ولا يكون فيها كفرا، بل يعمها السلام ويعمها المحبة والوئام بين الناس، حتى لا يكون بين 2 عداوة. سبحان الله، بل الحيوانات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الدواب حتى يكون الذئب هو الذي يرعى الغنم، أو يعني هو كلب الغنم أو كلمة نحوه، الذئب هو الذي هيحرس الغنم. سبحان الله العظيم، وحتى يضع الرضيع أو الغلام الصغير يضع يده في فم الحية فلا تضره، الحية الضخمة الكبيرة، الطفل يلعب مع الحية ويحط يده جواها ومش عارف ايه فلا تضره، سلام تام في الأرض. وحتى يأكل الفئام من الناس الرمان فتكفيهم، والعنقود من العنب فيكفيهم. سبحان الله، بركة عجيبة جدا، وسلام وأمن ووئام وإيمان على أعلى ما يكون. 7 سنين. قال ثم يمكث 7 سنين ليس بين 2 عداوة. قال ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل، كبد جبل يعني وسط الجبل وداخله، لدخلته عليه حتى تقبضه. قال ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام تقبض أرواح المؤمنين، وذلك بعد موت المسيح. المسيح عليه السلام هيمكث في الأرض 7 سنوات ويحج ويعتمر، ثم يتوفاه الله عز وجل. ويدفنه المسلمون في المدينة على قول بعض أهل العلم لبعض الأخبار، إنه يدفن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يبدأ الناس في العودة والعياذ بالله إلى الشر والشرك والمعاصي، ففي هذه المدة يقبض الله أرواح المؤمنين، تأتي ريح باردة فتقبض أرواح المؤمنين الصالحين في كل مكان، حتى ولو دخل المؤمن بطن جبل تدخل إليه هذه الريح الباردة فتقبض روحه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. قال حتى يبقى، فيبقى شرار الناس يعني بعد قبض أرواح المؤمنين الصالحين لا يبقى في الأرض إلا شرار الناس. قال في خفة الطير وأحلام السباع. في خفة الطير وأحلام السباع الإمام النووي رحمه الله عليه بيقول قال العلماء يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير، يعني هيكون فيهم شر فظيع جدا، بحيث ان هم في المسارعة في فعل الشرور وارتكاب المعاصي والشهوات في السرعة كطيران الطير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في خفة الطير وأحلام السباع. أحلام السباع يعني سيكونون في العدوان والظلم واعتداء بعضهم على بعض في أخلاق السباع الضارية العادية، يعني المعتدي على بعضها وعلى غيرها، سيكون الناس في آخر الزمان على هذا النحو، مقاتل وشر وقتل وهرج والعياذ بالله وتهارج نعوذ بالله. قال لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا نعوذ بالله، وقد أخبر في أحاديث آخر حتى يتهارجون تهارج الحمر، الرجل يأتي المرأة في الشارع أمام الناس ولا أحد ينكر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا. قال فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، فتنة كبيرة جدا، وهم في ذلك دار رزقهم، دار يعني مستمر ما بيتوقفش، رزقهم هذا دار لا يتوقف. قال دار رزقهم حسن عيشهم. قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، فينفخ في الصور على شرار الخلق هؤلاء والعلم. تقوم الساعة ينفق في الصور. قال فيصعق أو فيصعق. قال فلا يسمعه أحد، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت صفحة العنق، صفحة العنق، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني من هول ذلك. قال فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. وقلنا أن الليت هو صفحة العنق، يعني من شدة الإصغاء. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يلوط حوض إبله يعني يطينه ويصلحه، يصلح الحوض بتاع الإبل عشان يشربهم يعني. قال فيصعق ويصعق الناس، يعني لما ينفخ في الصور تأتي الصائقة تصعق الناس يموتون جميعا. قال ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل. نعمان الشاك، يعني الراوي اللي هو نعمان هو اللي شاك، مش يعني مش عبد الله بن عمر ابن عمرو. قال كأنه الطل أو الظل. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول العلماء يقولون الأصح الطل وهو الموافق للحديث. قال فينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل، يعني فيه ماء لكنه مثل الطل. نعم. وفي رواية كما هو ماء الرجل للمرأة، كما هو ماء الرجل للمرأة. قال فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى، إن بعد الصعق ينزل الماء ده المطر ده يوم تطلع منه أجساد الناس زي الزرع كده، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم، موقف العرض على الله سبحانه وتعالى. قال وقفوهم إنهم مسؤولون، هذا موقف السؤال والعرض والحساب يوم القيامة. قال ثم يقال أخرجوا بعث النار، الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته أخرجوا بعث النار، طلعوا من خصص للنار من الناس. فيقال من كم، يعني من كل كم نخرج كم؟ قال فيقال من كل 1999، من كل 1999، نسأل الله العفو والعافية. يعني واحد من كل 1000 هو الذي ينجى ويدخل الجنة، واحد في 1000، نسأل الله العفو والعافية. يعني مجموع الناس الذين خلقهم الله من سيدخل منهم الجنة 1 في 1000. لماذا؟ لأنهم هم الذين آمنوا بالله عز وجل. الذي آمن بالله 1 في 1000، يعني والله الواحد يعني من المعاني التي تصبر الإنسان على يعني ما يبتلى به من الأذى والشر، وتصبر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى على الصد والتكذيب والرد لدعوتهم وعدم إيمان الناس بدعوتهم ونحو ذلك. إذا كان الناس لم يرضى منهم عن الله عز وجل إلا 1 في 1000، لم يرضى عن الله إلا 1 في 1000 هم اللي رضيوا عن الله سبحانه وتعالى. يعني 99% من الخلق والعياذ بالله كفروا بالله وعصوا الله عز وجل عصيان كفر. يعني هؤلاء هم الكفار والعياذ بالله اللي مش هيدخلوا الجنة أبدا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال من كل 1999. قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، ذلك يوم يكشف عن ساق، ذلك يوم القيامة، اليوم الشديد جدا، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم الساعة يوم شديد جدا. ومن أهوال الساعة إن هذا الخبر في الحقيقة لما يقال على الأسماع، تصور أنت لو الناس كده مجموعين في مكان زي اللي احنا فيه دلوقتي كده، وفي عافانا الله وإياكم والمسلمين، وفي ناس قاعدين في مكان كده 1000 واحد قاعدين، فدخل حد قال كل اللي في هذا المكان سيقتلون ويلقون في النار وليس منهم أحد ينجو إلا 1، كيف حال هؤلاء؟ كيف سيكون حال هؤلاء من البكاء والصراخ والعويل والندم على ما فعلوا؟ ولذلك إذا قالوا طب أعيدونا نفعل الأحسن، فيقال لهم عند ذلك كلا إنها كلمة هو قائلها، يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبة وذلك يوم يكشف عن ساق، يوم هول شديد جدا يكون الناس فيه في موقف شديد. خلاصة يعني هذا الباب ما ورد في هذا الحديث من اشتماله على هذه الأمور كلها، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض. وتقدم أنه يمكث في الأرض 40، ونزول عيسى تقدم أنه ينزل متبعا لشريعة محمد، وأنه يمكث 7 سنين تكون سلاما وأمنا وأمانا، ثم يحج ويموت ويتوفاه الله عز وجل. قال وقتله إياه، يعني عندما ينزل يقتل الدجال، وذهاب أهل الخير والإيمان، وإنه بعد المسيح يقبض الله عز وجل أرواح المؤمنين الصالحين، وبقاء شرار الناس والعياذ بالله، وعبادتهم الأوثان، كيف أنهم يعودون لعبادة الأوثان، والنفخ في الصور وبعث من في القبور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم، وأن يعافينا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.